الإخلاص يرفع صاحبه من أسفل سافلين فيجعله في أعلى عليين. في أعلى عليين الإخلاص. تعرف الإخلاص؟ أن تبتغي وجه الله ولا يكون لك أي حظ نفس في العمل. الإخلاص. أنت لا تستطيع أن تتمتع بدنياك إلا بالإخلاص. إلا بالإخلاص. فالإخلاص هو خير الدنيا والآخرة. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أعظم ما فيه. قالوا: وما هو؟ قال: ذكر الله. ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. فدخل النار. فدخل النار.